تليفون القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة المستمع محمد طارق محمد حسن من محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: أنا تعرضت الحادثة، كان من نتيجتها التأثير على حركتي بشكل كبير يا حضرات، وتم عرض على الكومسيون الطبي اللي قرر نسبة عجز كبيرة خالص، وبقيت من ذوي الاحتياجات الخاصة. تقدمت بالأوراق لمكتب العمل اللي اداني خطاب موجه لإدارة الأوقاف بالدقهلية، واللي وزعوني للعمل كعامل في مسجد. اشتغلت في الجامع 3 شهور يا حضرات، وكنت بمضي حضور وانصراف، لكن في يوم لقيتهم بيقولولي خلاص كده، يعني خلاص لحد كده كفاية، ومشوني يا حضرات. طب اعمل ايه؟ وعيش منين؟ عيش منين وانا اسرتي يعني ظروفها بجد صعب. عشان كده يعني قلت ابعت شكوتي واطلب من معالي وزير الاوقاف النظر في مشكلتي وظروف الصحيه الصعبه، ويوافق على رجوعي للشغل، رجوعي للعمل في الجامع تاني وبشكل رسمي. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة سمر إبراهيم محمود، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الأوقاف، بالرد التالي: التعيين في وزارة الأوقاف يكون عن طريق الإعلان عن مسابقة رسمية للتعيين، وليس عن طريق التعيينات الفردية. ونحيط سيادتكم علما بأن أي مسابقة تعلن عنها وزارة الأوقاف يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الرسمي أوقاف أونلاين، وأيضا في الصحف الرسمية. شكرا للسادة المسؤولين الذين تعاونوا مع البرنامج في الرد على شكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يستقبل الشكاوى على صفحة برنامج همسة عتاب على فيسبوك، وبريديا على العنوان التالي: القاهرة ماسبيرو، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.